الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى نستغفر ربنا تبارك وتعالى ان ينزل علينا من هدايه اياته وفضله وكرمه ونتكلم حول بعض المعاني التي وردت في سوره الانعام ووقفنا عند قوله عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قدمنا لحضراتكم في المرة الماضية أن أكبر سبب أضل الكفار وجعلهم يشركون بالله عز وجل ولا يتبعون النور الذي أنزل معه هو تعلقهم بهذه الحياة الدنيا. لذلك قال تبارك وتعالى: وويل للكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. السبب الباعث لهم على أن يبقوا على ما هم عليه من وثنية وكفر وصد عن سبيل الله عز وجل ومحاربة للرسل هو تعلقهم بما في أيديهم من الدنيا. لذلك قال تبارك وتعالى بعدما ذكر حسرتهم عندما يروا الساعة أو يأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى بغتة، قال: ينبه الخلق إلى دواء هذه العلة ألا وهي علة التعلق بالدنيا. قال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. كل ما في هذه الحياة الدنيا من متاع ومعيشة ما هو إلا بالنسبة للآخرة إلا لعب ولهو، وكأن هذه الأشياء كلها لا قيمة لها، وكأن طفلا أخذ لعبته يلعب بها ويتسلى بها، أو كأنه رجل كبير يعيش حياته جادة ثم أراد أن يلهو. هذه هي الحياة الدنيا ولا يبقى فيها إلا ما كان لله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. قال: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. يقول: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. هذا هو المقياس، أصلا لا مقارنة، أصلا لا مقارنة بين الآخرة أي الجنة والدنيا، ولكن الله عز وجل يعقد المقارنة حتى يبين لهذه العقول البسيطة ما هم عليه، لأن الناس جبلت على التعلق بالواقع. كما قال بعض السلف عندما سئل لماذا نكره الموت، قال: لماذا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. هذا حال الإنسان، يكره أن ينتقل من العمار، هذه الدار التي عمرها بالمتاع الزائد، يكره أن ينتقل منها إلى الخراب، تلك الدار التي خربها فلم يعمل صالحا. الله تبارك وتعالى دائما ما كان يضرب المثل في كتابه: إنما مثل الحياة الدنيا. تعلموا، انظروا أيها الناس يا أولي الألباب، ما هي الحياة الدنيا؟ كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تظن بالأمس. هذه الحياة الدنيا، يكون الإنسان طفلا ثم ما يلبس أن يشب ثم يكبر يتزوج ثم يشيب ثم يموت، هذا إن اكتمل عمره، هذا إن اكتمل عمره. وأكثر الناس يموتون صغارا، أكثر الناس يعني القليل قليل القليل هو الذي يتجاوز ويشيب رأسه، وأكثر الناس يموتون صغاراً، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون. فلو عرف الإنسان كم ضيع عندما تعلق بالسراب بهذه الدنيا، تفرط في جنب الله، لا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هكذا يقول الإنسان على فراش الموت، أو عندما يأتيه الموت، أو تأتيه العذاب، يأتيه العذاب أو الساعة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يرى الدنيا ولكنها فنت وذهبت، وأقدم على الحياة الحقيقية. فالحيوات ثلاث حيوات، الدنيا والبرزخ والآخرة، أصغرها وأقلها هذه الدنيا، لكنها هي دار الامتحان. فالرابح من جعل هذه الدنيا مطية إلى دار الآخرة، والخاسر من كان عبدا لها. كم من إنسان عبد في هذه الدنيا لهذه الدنيا، يعبدها يخضع لها تسوقه حيث أرادت، أعوذ بالله من هذا الحال. قال: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. التقي هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، يتقي عذاب الله عز وجل بفعل المأمور. جزاك الله خير. هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور. ثم قال: أفلا تعقلون. سؤال: أين العقل؟ العقل فين؟ العقل فين؟ في الدماغ ولا في القلب؟ قال تبارك وتعالى: أم لهم قلوب لا يعقلون بها. محل العقل، إيه معنى العقل؟ العقل هو الربط، يربط الإنسان الأشياء فلا تذهب منه. عشان كده كلمة مشهورة في عهدنا، قال له: اعقلها. وإيه يعني اعقلها وتوكل؟ واحد قال له: يا رسول الله، أنا عندي دابة، أسيبها وتوكل ولا أربطها أعقلها وتوكل؟ قال له: إيه يعني كده؟ تصلي الفجر معانا دلوقتي، معاك عربية، سيبها مفتوحة وفيها المفتاح، وتوكل على الله وخش المسجد، ولا أسكرها وأقفلها وخش المسجد؟ هو ده معنى نفس المعنى. قال له: اعقلها وإيه؟ وتوكل. لماذا سمي العقل عقلا؟ لأن الإنسان بلا عقل لا يعرف الحق من الباطل ولا الخير من الشر كالمجنون. لكن العقل الحقيقي هو صاحب القلب الحي الذي ميز الدنيا عن الآخرة. فإذا رأيت رجلا قد عبد الدنيا وترك الآخرة، فهذا رجل عاقل ولا مجنون؟ رجل إيه؟ مجنون. هذا مجنون حقيقة، هذا مجنون حقيقة. لماذا؟ اختار شيئا حقيرا تافها لا يساوي أي شيء، وترك جنة عرضها السماوات والأرض. لا تنسوا بارك الله فيكم هذا الحديث الذي فيه أن أدنى أهل الجنة منزلة، هذا الرجل أدنى أهل الجنة منزلة، هذا آخر واحد يدخل الجنة. إحنا عندنا في الأحاديث إن في ناس كتير تدخل النار ثم تخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين، ثم أناس يخرجون من النار برحمة رب العالمين. دول آخر، ده آخر واحد. كم له من الجنة؟ قال الله تبارك وتعالى: أما ترضى أن أعطيك عشرة أمثال الدنيا مذ خلقتها إلى أن أفنيتها؟ ده اللي أصلا نزل النار وتحمص فيها وتشوى، ثم أدركته الرحمة فأخرجه رب العالمين لأنه أسلم يوما ما، ها، ووضعه في نهر الحياة فنبت مرة أخرى ثم أدخله الجنة. ده ملكه كم؟ كام؟ عشرة أمثال الدنيا. المرة بقى الجماعة اللي دخلوا هم السابقون السابقون وأصحاب اليمين، ها، والصديقين والشهداء والصالحين والذين يرافقون الأنبياء، حلوا عمل إزاي؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول: لو أن ما يقل ظفر، هذا حديث رائع جدا، لو أن ما يقل ظفر، لو أنت عملت بإيدك كده ظفرة كده يشيل قد إيه من الأرض؟ شيء لا يخزع. لو أن ما يقل ظفر من الجنة أخذته، يعني من الجنة، ها، بدأ في الأرض، يعني ظهر لأهل الأرض والأرض، قال: لتزخرفت له ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب، يتزخرف لقدوم ما حمله ظفر من من الجنة. أنت عندما تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن إحدى زوجاتك، إحدى زوجاتك، ويقول ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش المبالغات، يعني إيه؟ أنا ممكن أبالغ، أقول لك أنت وحشني أوي أوي أوي، أبالغ في الكلام؟ إحنا نعرف نبالغ، نقول كلاما غير إيه؟ غير حقيقي، يعني إيه؟ ليس منضبطا يعني، إحنا كده. لكن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا قال فقولوه إيه؟ الحق. فلما يقول لك الحكم وما شديد اللي على دماغنا ده خير من الدنيا، أنا عمال أتخيل كده، يعني أعظم وأغلى وأجود وأقيم الأسواق التي رآها أهل الدنيا كم تساوي يا أخوان؟ يعني أنا النهارده حبيت أروح مثلا اللي هي ماركات العالمية جدا اللي إحنا ما شفناهاش في باريس ومش عارف والحاجات دي، يعني بسمع عنها خلاص. يقول لك التوب يصل، أنا دخلت مرة سوق في مكان ما عافانا الله وإياكم، يعني أخي قال لي تعالى كنت عايز أجيب هدايا، قال لي أديك محلات حلوة يعني، فالأخ سمعتني فكرني ما أعرفش معاه فلوس ولا إيه. فدخلت المحل، فالمهم لقيت ايه؟ المحل اصلا فيه فقط بلا مبالغه فقط فيه خمس موديلات واربع شنط حريم. محل ايه ده؟ فببص على الشنطه، الشنطه مكتوب عليها على ما اذكر 1200 دينار، يعني ما يساوي مثلا حوالي 30,000 جنيه. دين شنطه، قلت جايبها فين يا عم؟ التوب اللي جنبه بقى 2500 دينار، الفستان اللي جنبه 2500 دينار يعني معدي ال 70,000 جنيه. الغريب بقى ان في ناس دخلت ايه؟ تشتري يعني. هذا اصلا بالنسبه للاثرياء لا ايه؟ لا شيء. قالوا شوف يعني حاجه تعبانه، دول فقراء الاثرياء يعني. انا عايز اقول لك بقى لما اقول حته القماشه اللي على شعرها ده ايه؟ ها؟ اللي على شعرها خير مش زي خير من الدنيا، مش اسواق الدنيا وما عليها، يا ترى مصنوعها ازاي؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مره عليه الصلاه والسلام اهدي اليه ثوب من حرير صلى الله عليه وسلم من بلاد فارس. فالصحابه طبعا فقراء على قد حالهم خالص، ثوب حرير بقى وجامد من فارس، فارس دي زمان يعني من القوى العظمى كما يقولون. الصحابه قعدوا يمسكوا الثوب كده، عارف ايه الجمال ده؟ ايه النعومه دي؟ ويملسوه هنا، اصلا شايفهم سابهم الاول ايه؟ يملسوا عليه. حس البخاري، فقال اتعجبون من حسن هذا ولين، وانتوا يعني مندهشين قوي من حسن الثوب ده واللين بتاعه ونعومته، يعني انا عمري ما شفت الحديث الطبيعي، مش كده قبل، لكن بيقول الحديث الطبيعي حاجه ثانيه غير الحديث الصناعي. فقال اتعجبون من لين هذا وحسنه؟ قال نعم يا رسول الله، حاجه كده جميله قوي يعني. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنه خير منها. شو رد عامل ازاي؟ هو المنديل يا اخواننا في حياتنا ايه دوره؟ دوره ايه؟ بيترمي فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرب لهم الامر، اصلا منديل سعد هذا لا يساوي شيء فيه، انا بقول لك كتبت له مشهد على دماغها خير من الدنيا وما عليها. وخلي بالك يعني ده على واحده حوراء المفروض ان هي يعني كما يقول اهل العلم من ضمن المتاع، يعني الحوراء في الجنه ربنا جعلها لك ايه؟ ها؟ متاع. فالمفروض اللي انت بقى السيد، انت السيد المخدوم، ها؟ اللي يكون عليك يكون ايه؟ افضل بايه؟ بكثير جدا. عشان كده النبي يقول لو عدلت حليه الرجل المؤمن بحليه اهل الارض لكانت اغلى واعلى. فالامر هناك فوق الوصف، فوق الوصف، انت لا تتخيله مهما وصفت لك، لا تتخيل هذا الكرم. فانا اتعجب من عبد باع كل هذا، باع كل هذا لاجل مقام ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامه بانعم اهل الارض من اهل النار، فيغمس في النار غمسه، فيخرج فيسالهم هل مر بك نعيم قبل هذا؟ فيقول لا وعزتي، ما رايت نعيما قط. ويؤتى بابأس اهل الارض من اهل الجنه، فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج. هذا الرجل يا اخواني لم يأكل، ها؟ لم يأكل الطعام طعام اهل الجنة، ولم يشرب شراب اهل الجنة، ولم يلبس، ولم يتزوج، ولم يسمع كلام الملك بعد، ها؟ ولم يزور الانبياء، ولم يكلم رب العالمين، ولم يره. كل المتعة دي أصلاً بس مجرد شاف وطلع، فربنا يقول له هل مر بك شقاء قبل ذلك؟ تقول لا وعزتي ما رأيت شقاء قط. شكرا مثلا كان دائماً يربط الصحابة بالدار دي، هذا الذي يهون عليك. شكرا واحد منهم في المعركة أول ما قتل ودخلت الحرب من ظهره وخرجت من صدره، أول كلمة قالها إيه؟ ما قالش أي. أنا عمال أتخيل الرجل ده إيه ده؟ لم يقل حتى التوجع، إنما أول كلمة جرت على لسانه فزت ورب الكعبة. يا الله، فزت ورب الكعبة، حتى أن القاتل الذي قتله تعجب قال ما فاز. فاز إيه؟ ألست قتلته؟ أنا مش قتلت الرجل ده خلاص؟ ها؟ مات. فأخبروه أنه قد ذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الرجل اللي قتل الصحابي ده، وهذا الصحابي اسمه حرام بن منحان، كان سيدنا أنس. الرجل اللي قتله أسلم، أسلم من هذا الأمر العجيب. ليه؟ هؤلاء تربوا على أن الدنيا إيه؟ ثانية، لا تساوي عند الله. جناح الله يقول لك كل مصيبة في الدنيا، ها؟ كل مصيبة في الدنيا ملهاش قيمة. أي مصيبة ما تخشش معاك القبر ملهاش قيمة. أي مصيبة لا تدخل معك القبر ملهاش قيمة. بمعنى أصح، كل مصيبة في الدنيا لا أثر لها، إنما المصيبة فين؟ أن يصاب الإنسان فين؟ في دينه، في دينه. طيب، يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. الله يكلم رسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أتمنى من إخواني الكرام، من نفسي وإخواني الكرام، وانت تقرأ القرآن تشوف ربنا بيكلم النبي ازاي، عشان تعرف قدر النبي عند ربنا عامل ازاي صلى الله عليه وسلم. يقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحزن؟ هل كان يحزن؟ طيب، كان يحزن على ايه؟ ما حزن على الدنيا قط صلى الله عليه وسلم، إنما كان حزنه ويعني عنته ومشقته هو بعد الناس عن الله تبارك وتعالى وكفرهم وعدم إيمانهم. مش كده ربنا في القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيه؟ عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه جدا جدا أن تبتعدوا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لنا حديث، أنا يعني هذا الحديث يأخذ بقلبي. يقول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم. مفيش حد يسمع الحديث ده بعد كده وما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا في ليلة مظلمة فجعلها الفراش والدواب يقعن فيها. حد منا ولع مرة ولع كده في الخلاء؟ إيه اللي بيحصل لما تطلع ولع في الصحراء أو في الغيط؟ تلاقي الفراشات عاملة إيه؟ تيجي على مكان الإيه؟ مكان النور ده اللي هو النار في الأصل، فتلقي بنفسها إيه؟ فيه. إيه اللي شدها؟ اللي شدها إيه؟ الضياء، ولكنها تأبى إلا أن تحترق. يقول كمثل رجل استوقد نارا فجعل هذه الدواب وهذه الفراش يقعن فيها. قال وأنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، آخذ بحجزكم عن النار. يأخذ من راسك ومن ظهرك، آخذ بحجزكم عن النار. هلموا عن النار، هلموا عن النار، ابعد عن النار، ابعد عن النار. قال وأنتم تغلبونني تقتحمون فيها. يا سبحان الله، انت مصمم ولا كبر؟ ارجع وانت مصمم تدخل. اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم كان مره ماشي في المدينه فسمع ان صبيا لرجل يهودي يحتضر طفل ابوه يهودي بيموت، طفل بيموت وكان معاه سيدنا انس. فقال هلم يا انس تعال. راح فين؟ دخل يدعو اليهودي لله تبارك وتعالى، وكان عند راس هذا الغلام ابوه اليهودي. فقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني تشهد. فجعل الغلام ينظر إلى أبيه اليهودي وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائف. فقال أبوه يا ولدي أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أطع أبا القاسم، لما تطوع يعني هو مين يعني بالضبط؟ أطع أبا القاسم الغلام على الفور أنطق، نطق الكلمة، نطق التوحيد، ثم خرج روحه مات، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول أنس: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سر، وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول يولي بقى: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هو الجيش المسلم زاد واحد؟ ها؟ زاد واحد الجيش المسلم؟ أبدا، ده هو أسلم وين؟ ومات، لأن مش الغاية إن أنا أزود العدد، الغاية إن أنا أستنقذ روح من النار قبل أن تذهب إلى الجحيم. شكراً عصام كان يعز عليه أول ما سمع إن عمه بيموت، عم أبو طالب وقف في ظهره ويمنع عنه أذى كفار قريش، جري على الفور إلى بيته، فوجد عنده أصحاب الكفار حوالين راسه، قال له: يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، لا إله إلا الله، قلها وعند راسه أبو جهل. فقال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب، ملة آبائك وأجدادك؟ فنظر أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا ابن أخي، اسمع، والله يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش وترى النبي الجزع لأقررت بها عينا. شوف الكلمة، يعني أبو طالب عارف إنه لو قال الكلمة دي إنه معصم إيه؟ تقر عينا. قال له: لولا أن تعيرك، يا عم تعيرك إيه؟ أنت هتموت. شوف بقى لما يحال بين العبد وكلمة لا إله إلا الله، ربنا في القرآن كده الآية دي مرعبة جدا جدا. قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. تخيل لما يكون الإنسان على فراش الموت نفسه يقول الكلمة دي، نفسه يتوب، مش عارف. ربنا في القرآن إيه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه. يقول له: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينه. ثم كان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب وما تكفر. فالعصر كان يعز عليه ذلك، يحزن ويدعو الله تبارك وتعالى: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ويذهب إلى الطائف وإلى مكة ويعرض نفسه على القبائل، يروح القبيلة دي: من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ يعرض على هذا وعلى ذاك لعل أحدا يدخل في الإسلام. ربنا قال له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي يقولونه لك عندما تدعوهم الإسلام، يأبون عليك، يسبونه، يشتمونه، يطردونه، هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال له: اعلم يا محمد فإنهم لا يكذبونك. أو عسكر إن هم لما رفضوا دعوتك ورفضوا دينك شايفينك على باطل، لا، ده هم موقنين متأكدين 100% إنك على الحق. وهذا حال جميع الكفار، سبحان الله، أقام الله عليهم الحجة، كما قال تعالى في حق قوم فرعون وقومه، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون كان يعلم أن موسى رسول وأنه إله باطل، وهكذا جميع الأمم المكذبة. قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي ينكرون الآيات الباهرة لله تبارك وتعالى. ثم قال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كذبت رسل، يعني يا محمد لا ترجع، لأن الإنسان لما يعرف أنه ليس وحده على الطريق يتسلم، عندما تعرف أنك لست وحدك على الطريق بل إنك ضارب في جذور التاريخ. أخوانا إحنا لنا أصل، أصلنا كان نبي، أنا وإنت، أبونا الأول كان إيه؟ كان إيه؟ كان نبي. إنتش تخيل معانا، والله العظيم أبوك الأول كان نبي، أصلك كان نبي، خلقه الله بيده ورأى ربه وأسكنه جنته وسمع كلامه، تخيل هذا أصله. لا يغرنك ما كان بينك وبين آدم، لا يغرنك. ممكن أنا مش نسبي سيدنا محمد ولا سيدنا إبراهيم، مش من الجماعة الأشراف مثلاً، ولا لما مشتروا نسب دول، لكن أنا مش عايز دي. أنا بقول لك أصلي وأصلك مين؟ نبي مين؟ سيدنا آدم. هذا الطريق، طريق الإسلام، سار عليه عباد الله المكرمين الأنبياء والصالحين، استشهدوا عليه، ماتوا لأجله، وسمعوا كلام الله تبارك وتعالى فثبتوا. فالله تعالى يقول للنبي يا محمد لا تحزن، لست وحدك على الطريق، لأن أبو جهل يكذبك، وده يشتمك، وده يتعرض لك، وده يسخر منك، ما تقلقش. حصل ده لنوح، وحصل ده لإبراهيم، وحصل ده لموسى، ويقص عليه ربنا عز وجل إيه؟ قال كذلك لنثبت به فؤادك، عشان فؤادك تطمن تثبت. عشان كده من الأشياء المهمة جدا القصص، ربنا عز وجل يعني يقص القصص لأجل التصديق، إنما لأجل الإيه؟ لأجل الاعتبار. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، سبحان الله. ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلاً لم نقصصهم عليك. لماذا؟ حتى يطمئن القلب، يتسلم. عشان كده وصلنا مجال واحد مسكه من جلابيته كده من القميص بتاعه، وشده لحد ما القميص علم في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا محمد أعطني من مال الله، ليس مال أبيك ولا مال أمك. كلام النبي كده، تخيل. فهو الصحابة، واحد من الصحابة زعل جدا، سيدنا عمر قال له دعني يا صلى أقتل هذا الرجل، إيه السافل اللي في الأدب دي؟ يقول لك كده، وكان من الأعراب، والأعراب عندهم غلظة وجفوة وتعدي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الكلام أصلا ليس مال أبيك ولا مال أمك، وكلم هدد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أبي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا قصرا. إيه اللي خلاه يتسلم؟ سيدنا موسى قال فيه العبرة، قالوا فيه كل حاجة سيدنا موسى. عشان كده ربنا عز وجل أرسله ليه؟ لأسوأ الأمم، بني إسرائيل، سبحان الله، وتحمله. مش زي البنت اللي بتقول لك موسى النبي المصري وكان بيجادل زي المصريين. هؤلاء سفلة لا يقدرون حقا لنبي ولا لصالح، حتى الأنبياء لم يسلموا من سفالاتهم. والله هذه السافلة المنحطة تتكلم هكذا عن موسى، سبحان ربي العظيم. يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أوذوا بكل شيء. إخواننا من الأنبياء من ذبح، من الأنبياء من ذبح، سيدنا يحيى ذبح وقدمت رأسه قربانا وهدية إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. سيدنا زكريا شق بالمنشار شقين، إبراهيم يلقى في النار، موسى فعل به ما تعلمون، وهكذا جميع الأنبياء. عيسى أرادوا أن يقتلوه ولكن رفعه الله إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بكل شيء، حتى عرضه لم يسلم صلى الله عليه وسلم، لكن يقول حتى أتاهم نصرنا. اعلم أن من قضاء الله وقدره المكتوب، قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يبتلى الرسل لابد. قال تبارك وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لو أن الأمر هين يعني على عين الله رسل، يعني من أكرم الخلق على الله؟ الرسل، صحيح ولا لا؟ وأكرمهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يروح يصلي عند الكعبة، أنا ما أتخيل الموقف ده، أطهر واحد خلقه الله يروح يسجد لربنا عند الكعبة، ويوم مجموعة من الكفار الوثنيين يقولوا مين يروح يجيب سلا جزور بني فلان؟ يا خبر أبيض، مجموعة من جماعة القبائل كده ذبحوا جمل امبارح، فالكرشة والقرف اللي موجود في الجمل مرمي الجمل، فالنبي بيسجد عند الكعبة وهو قرشي، له أن يسجد، مش دي بلده، فبيسجد، ملكه ماله يعني. فقال أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان ف فيضعه على رأس محمد إذا سجد. سبحان الله. فينطلق عقبة ابن أبي معيط أشقى القوم، ويأتي بسادة جزور فيضعه على رأسه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لم يستطع أن يقوم من الثقل. وجاءت فاطمة تبكي وهي تمسح الأذى والقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف ده ربنا شايفه ولا مش شايفه؟ لكن ليس هو. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، عشان النبي يرتفع قدره. ما هو الأمر بسهولة؟ ربنا اختاره على علم، وعشان الأمة تتعلم من بعده. ما كان ممكن في أول يوم بعثة النبي يقف على الصفا زي ما عمل كده في الصفا: يا جماعة أنا بقيت نبي، هتؤمنوا؟ اللي يؤمن يجي جنب كده والباقي ربنا يدردك عليهم. ممكن خلصنا، ولا نعمل نقعد بقى في مكة واضطهاد وسمية تموت والحبشة وبدر ووحد. لا لا لا، لكن أراد الله ذلك حتى نتعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة ستواجه هذه الأخطار إلى أن تقوم الساعة. يمر الإسلام بهذه الفترات، فترات ضعف واستضعاف وتسلط، وفترات قوة وفترات هزيمة، فيتعلم الأمة. يقول: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، يعني هذه كلمة الله لا يمكن لأحد أن يبدلها. ثم قال: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني آتيناك في القرآن من أخبار الرسل حتى نثبت فؤادك، فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث له بقية، والسلام عليكم ورحمة الله.